إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون نقرأ في صلاتنا سورة الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن الكريم بل كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى الفاتحة هي سر القرآن وسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين والعبادة تكون لربنا جل وعلا والاستعانة تكون بالله فمن الناس من يعبد الله ولا يستعين بالله ومن الناس من يستعين بالله ولا يعبد الله ومنهم من يعبد الله ويستعين به وهذا هو العابد حقا لله وهذه الآية كقول الله جل وعلا فاعبده وتوكل عليه وكقول الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا والآيات في هذا المعنى كثيرة أيها المسلمون العبد والاستعانة لها أسباب ومن أعظم الأسباب الصلاة إن أردت أن تستعين على دينك ودنياك وعلى دنياك وأخراك فعليك بالصلاة واسمع لقول ربك يقول الله في كتابه الكريم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين خطاب وأمر من الخالق سبحانه وتعالى لبني إسرائيل أن يستعينوا بالصبر وبالصلاة وكلامي على الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة اطلب العون من الله عن طريق الصلاة هي صلة بينكم وبين ربكم بينكم وبين خالقكم سبحانه وتعالى وأمر الله المؤمنين أن يستعينوا بالصبر والصلاة قال الله فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة أيها المسلمون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تنوعت الأقوال واختلفت الأقوال فيه، ساحر كاذب، شاعر، أساطير الأولين اكتسبها فهي تبلى عليه بكرة وأصيلا يؤذون صلى الله عليه وسلم. ضاق صدره، ضاق صدره من أبويه ومن التهم التي إليه. قال الله جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فرتب ربنا سبحانه وتعالى التسبيح والسجود على هذه الأقاويل. معنى ذلك أن من ضاق صدره وحرج فعليه بالصلاة، فليقم إلى الصلاة من أجل أن يرتاح ومن أجل أن ينشرح صدره. أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي سورة العلق، وانظر ماذا فيها، انظر ماذا فيها، وانظر إلى سببها وإلى سبب نزول بعض آياتها. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا جهل لعنه الله قال لأصحابه: أيؤثر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: إنه لا يفعل. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأضعن على رقبته أو لأعفرن وجهه بالتراب، أو لأعفرن وجهه بالتراب. فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي فزعم أنه يقض على رقبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما فجئهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. فقالوا: ما لك، ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وأهوالا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لو نما مني لتخففته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إلى أن قال الله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنفسا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب امر من ربك سبحانه وتعالى. وجاء عند الامام احمد وصححه العلامة الواسعي رحمه الله عن ابن عباس ان ابا جهل لعنه الله اتى الى النبي وقبلها فقال: يا محمد ألم أنهك ثلاثا. فجبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأغلظ عليه، فرجع وهو يقول: لقد علمت أني من أكثره الناس. فأنزل الله من يدعو ناديا ستدعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قرب إلى ربك. ولهذا عباد الله لو نظرنا إلى أحوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى صلاته لرأينا أمرا عجيبا. أمرا عجيبا. انظروا إلى السور المكية التي نزلت بعد سورة العلق كالمدبر والمزمل. قال الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. وانظر إلى سورة المدبر ما سلككم في سفر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن مطعم المسكين وكنا نقوم مع الفائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فمن قام بأعداء الدعوة وبأعمال الأمة يحتاج إلى الصلاة وكل الناس يحتاجون إلى الصلاة وينزعون إلى الصلاة عند الظلمات وعند حدوث الحوادث والآيات يسعون إلى الصلاة. روى الإمام أحمد من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى همس همسة فقال أفطنتم؟ فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ذكر نبيا من الأنبياء أعجبه قومه أي أعجب لكثرتهم وعددهم فأوحى الله إليه بعد أن قال من يقدر على هؤلاء. فأوحى الله إليه أن اختر لقومك ثلاثة إما الجوع وإما الموت وإما عدوا من سوى أنفسهم. فأخبر قومه فقالوا أنت نبي الله وأنت رسول الله اختر لنا أو خر لنا. فقام وامتثل بين يدي الله وصلى. قال الراوي وكانوا يسمعون إذا فزعوا إلى الصلاة. فقام وصلى. فقال أما الجوع فلا وأما العدو فلا ولكن الموت. فمات من قومه في ثلاثة أيام 70,000. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم بك أصول وبك أقاتل وبك أحول ولا حول ولا قوة إلا بك. الشاهد كانوا يهجرون إلى الصلاة. إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا من الله الصلاة لما هاجر من بلاد الشام إلى مصر. فلما دخل في بلاد مصر وكان فيها جدار لا يضر أحد إلا فرض. فقيل لهذا الجدار إنه قد دخل في أرضك من أسمن النساء فأرسلت إليها فأرسل إليها فجيئ إلى نبي الله إبراهيم الحديث متفق عليه فجيئ إلى نبي الله إبراهيم فقالوا من هذه وقد أخبرها قال هذه أختي أي في دين الإسلام ولعل في شريعتهم وفي ديانتهم أن الأخت لا تحترم أو أن الغيرة تقل وربما عفي عنها فعفلت إلى هذا الجبار في صحيح مسلم فقال إبراهيم الخليل فتوضأ وصلى ودعا أخذت زوجته وسلبت شريكة حياته من أخذت عليه من هذا الجبار لا يستطيع أن يفعل شيئا فماذا حصل وماذا حدث قام وصلى فأدخلت على الجبار فلما أراد أن يمد يده إليها أخذته رعشة وأخذته رعبة وبقي يفور ويضط في مكانه فقامت سارة عليها السلام وتوضأت وصلت فقال لها ماذا أنطلب الدعاء ولا يرد إليها فدعت الرب سبحانه وتعالى فلما عاد إلى حاله كبر العذاب وأراد أن ينال من الطيبة الطاهرة وإلى بيده وقف ففي الأخير قال خذوا هذه الجبنية أتيتموني بجبنية اذهبوا بها وأخدمها هاجر فلما أقبلت سألها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقالت رد الله يد الفاجر وأخدمها هاجر فصانها الله وحفظها الله والسبب أن زوجها الخليل فجاء إلى الصلاة وقام يصلي وهي قامت إلى الصلاة في صحيح مسلم عن ابي هريره وقد رواه الامام البخاري تعليقا في قصه جريج ونحن نعلمها لما جاءت اليه امه وقالت له يا جريج فاقبل على صلاتك وترك امه فجاءت للمره الثانيه يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته وترك الرب مع العلم أن الوالدين إذا طلب من ولدهما أمرا وهو في صلاة التطوع أن يقطعها وأن يلبي طلب الوالدين فجاءت إليه في المرة الأخرى فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأغضبها فقالت اللهم لا تغضب حتى يرى وجوه الموتى الزواج فتذكر أو ذكر بنو إسرائيل ذكروا زوجا وذكروا عبادها وكانت عندهم امرأة بغي يتغزل بجمالها فقالت انا به فذهبت اليه وعرضت نفسها عليه فلم يلتفت اليها فوجدت راعي يرعى غنما فذكرته من نفسها فلما رمعت الصبي قالت هذا من جريج فجاءوا الى جريج وانزلوه من صومعته وهدموها فقالوا هذا ولدك هذا ولدك فقال دعوني اصلي دعوني لأصلي، فقام وتوضأ وصلى ثم أقبل على الصبي وطعن في بطن الصبي وقال له: من أبوك؟ من أبوك؟ فقال: أنا الراعي. أنا الراعي، فأقبل عليه يقتلون ويقولون: نبني لك ثوبك من الذهب والفضة. قال: أعيدوها كما كانت من التراب. وصعد على صومعته. لما انشغل بالصلاة لجأ إلى الصلاة، جعل الله له فرجا ومخرجا. أيها الناس، الصلاة شأنها عند ربنا عظيم، وهي أعظم أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين. هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وانظروا إلى الأنبياء، ما من نبي من الأنبياء إلا وفي شريعته الصلاة، إلا وفي شريعته الصلاة، وهذا موجود في القرآن الكريم. قال إبراهيم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأمره الله أن يجعل بيته قبلة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، أين الصلاة. وهكذا عيسى قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة فأوصاه الله. وهذا إسماعيل عليه السلام، يقول الله تبارك وتعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وجميع الأنبياء قالوا لشعيب: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أصلاتك؟ قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وسحرة فرعون لما عاينوا إلى معجزة موسى لجروا إلى الصلاة، فألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، الصلاة شأنها عظيم. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حزبه أمره فزع إلى الصلاة. رواه أبو داود عن حذيفة وصححه العلامة الألباني، وفعل هذا في يوم الأحزاب لما تجمع الأحزاب وجاء قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصلاة وفزع إلى الصلاة. وهكذا الراحة الانشراح يكون في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. وقد وجد من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مال لبعض أهله، وقد دعا بربوه يصلي من السرية فأنكر عليه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. أيها المسلمون، إن الآيات والحوادث والمتغيرات إذا حلت في هذه الأمة فلا ملجأ ولا فم إلا إلى الصلاة. إذا حدث كسوف أو فسوق إن المسلمين يسعون إلى الصلاة، يصلون ويكتفلون بين يدي الله ويدعون الله سيجليها رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا. وقد أمر النبي بالصلاة والصدقة والعتاقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا إذا دنت الأرض وقلت الأمطار وهكذا ذهبت العيون فإن المسلمين يسعون إلى صلاة الاستسقاء، يصلون صلاة الاستسقاء. سينزل المطر بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. فرحة المسلمين لا تكتمل إلا بالصلاة، إلا بالصلاة وقوة إلى صلاة العيدين. فقد كان النبي يصلي صلاة العيدين ويخرج إلى المصلى لا فرح ولا يجوب الفرح والسرور إلا بالصلاة. وهكذا إذا أشكل عليك الأمر هل تقدم عليه أو لا، إنك تقوم إلى صلاة الاستخارة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. وحديث جابر معروف رواه الإمام البخاري. وهكذا إذا مات الميت إنما يصلي عليه صلاة الجنازة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تجددت لنا نعمة ونزلت بنا الخيرات نشكر رب العالمين ونسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. إلى الله، هذه الصلاة هي بمثابة المطاف على الحقيقة تتنفر تلتهمنا تلتهمنا وتقضي علينا. فمن صلى زال حريقه وارتفع وانطفى. رب الوالي عن ابن مسعود وقال العلامة الألباني حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحترقون تحترقون أي بالذنوب وبالمعاصي فإذا صليتم الفجر قتلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر قتلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر قتلتها. وذكر بقية الصلوات: أرأيتم لو أن نهرا جار غمر يغتسل أحدكم منه خمس مرات هل يبقى من دونه شيء؟ قالوا: لا يبقى من دونه شيء. قال: فذلك غفر الصلوات الخمس. أيها الناس، طلب الدنيا والآخرة والغنى والأموال والأولاد والانشراح في الدنيا والآخرة. سببه الصلاة. نعم العون، نعم العون أن تستعين بالصلاة. ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بإسناده أن الرحلة جمعت بين محمد بن جرير الطبري الذي هو إمام المفسرين وبين محمد ابن إسحاق ابن خزيمة وبين محمد ابن نصر المروزي وبين محمد ابن هارون الرياضي. فنزلوا إلى بلاد مصر رحلوا من أجل طلب الحديث من قطعت بهم النفقة وحلت لهم المسألة. لكن من يقول ومن يسأل السؤال صعب. مد الأيدي إلى الناس لا يمكن من هؤلاء الأئمة. فتدافعوا من يقوم ومن يسأل. كل يقول عندك ابن جرير ابن خزيمة ابن نصر ابن هارون. كل يقول عندك. اختلفوا فاضطروا إلى القرعة. إلى القرعة. فطلبت القرعة على ابن خزيمة رحمه الله فقال أمدلوني. فقام وتوضأ وصلى ومد يديه إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى بطارق يفرغ الباب ففتح له وقد جاء بالضوء والطعام والمال. فقال أيكم ابن خزيمة؟ قالوا هذا. قال تفضل 50 دينارا من الأمير. أيكم ابن جرير؟ وهكذا حتى أعطوا الجميع. ثم أخبر أن الأمير رأى أن قائلا يقال له يا أمير المؤمنين أدرك المحمدين المحمدون قرضوا على الهلاك وعلى الموت. ورآها وتكررت وهم في المكان الفلاني. وهذه تعد من كرامتهم. إخواني في الله الصلاة شأنها عظيم وموضوعها واسع والأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المصلين الخاشعين.